الصلاة والسلام على الإمام محمد عليه الصلاة والسلام في مساء الأربعاء 27 ربيع الأول 1408 الموافق 18/11/1987 التقينا مع فضيلة شيخنا العلامة المحدث الفقيه شيخنا الكبير محمد ناصر الدين الألباني أطال الله بعمره وأحسن عمله حول أسئلة حول موضوع من أهم مواضيع الساعة في الساحة الإسلامية ألا هو موضوع الجهاد في أفغانستان. فنبدأ في السؤال الأول طرح السؤال الأول على فضيلة الشيخ ما حكم الجهاد في أفغانستان؟ الذي أعتقد وأمين الله به وأفتيت به أكثر من مرة أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين على كل مستطيع، وما يقوله البعض من أنه فرض كفاية هذا إنما يصح ويصدق إذا حصلت الكفاية، بمعنى إذا كان الذين حضروا عددا وعدة يكفي بأن يقوموا برد صولة العدو عن أرض. كلنا يعلم أن قوة روسيا عددا وعددا لا تساوي ما يحضر الآن من أفراد المسلمين وعدتهم جزء من ألوف غالب مما عند الروس. لذلك نحن نقول لأنه يجب وجوبا عينيا على كل من يستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله، حتى إذا ضاقت الأرض بما رحبت من المجاهدين عددا وعدة حينئذ نقول حصل الكفاية ويصبح من شاء ذهب لأنه فرض كفائي. أما الآن ابتداء أو فرضين، لأنه لا أحد يقول خاصة الذين شاهدوا المعارك هناك أنه يكفينا ما نحن فيه. فإذا ما حصل هذا وأرجو أن يحصل، حين ذلك يصح أن يقال بأن الذهاب إلى هناك تطوع عين ليس بفرض عين إنما هو فرض كفاية. السؤال الثاني ما حكم استئذان الوالدين لمن يريد الذهاب إلى الجهاد؟ هذا سئلته كثيرا وبخاصة من السعودية، كان يراد ولا يزال كالآتي: ظروف الذي يرغب في الجهاد وفي القيام بهذا الواجب العيني تختلف من شخص إلى آخر، ولذلك فلا يصح في رأي وفي دعم لمن كان فقيها أن يعطي في هذا السؤال الفرعي جوابا عاما، وهو أن يقول يستأذن أو لا يستأذن. قد يقال مثال يعني من أوضح الأمثلة، قد يقال أن هذول الوالدين عجوزين جدا لا يوجد من يقوم بإعانتهم وعائلتهم وتقديم الشراب والطعام الضروري إليهما، في هذه الحالة نقول يا أنكر حيث أنت، وكما جاء في الحديث الصحيح ففيهما تجاهل. وقد يكون الأمر ليس كذلك، فإذا كان الولد الذي يريد أن يجاهد يعلم بأن أبويه ليس بحاجة إليه ولا إلى خدمته وإعانته، على اعتبار أنه يوجد من يلوذ نبعه، فحينئذ الحكم الشرعي أن الجهاد الواجب العيني لا يستأذن فيه الوالدان. السؤال الذي بعده فضيلة الشيخ ما حكم من عليه دين ويريد الذهاب إلى الجهاد. نعم. الذي يبدو لي والله أعلم أن المدين مع دائنه له حالتان مثال. الأولى أن يسمح دائن للمدين بأن يخرج للجهاد في سبيل الله أو الحج إلى بيت الله. في هذه الحالة ينبغي أن يجاهد وأن يحج أولا واحدا. أما إذا كان الدائن لا يسمح ويلح الطلب من المدين بالوفاء، في هذه الحالة يأتي التفصيل السابع للجهاد العيني. لا يستأذن أيضا لقوله عليه السلام في الحديث المعروف في الصحيحين: فدين الله أحق أن يقضى. أما في الفرض الكفائي فلا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن هذا الدائن، أي في الحالة الأولى. أما إذا لم يأذن فلا يجوز له أن يخرج من الجهاد. إذا كان من جهاد فرض كفاية. أيوه. من فرض عين يخرج. يخرج. بحجة فدين الله أحق أن يقضى. أما السؤال الآخر، فريد الشيخ: ما حكم القاعد عن الجهاد بدون عذر وهل يأثم الآن؟ باعتقادي أن الجواب عن هذا السؤال يفهم مما سبق من التفصيل والبيان، وإيجاز ذلك بأن نقول يأثم في الجهاد العيني وليس له عذر. أما إذا كان الجهاد كفائيا أو كان عينيا كما قلنا بالنسبة للجهاد في الأوغان، فحينئذ يأثم إلا لعذر. السؤال الذي بعده قضية الشيخ: ما هو الأوجب والأولى، طلب العلم أم النفير إلى الجهاد؟ وهل العذر في طلب العلم والصعود عن الجهاد جائز؟ طلب العلم كالجهاد في سبيل الله، وهو بلا شك من الجهاد في سبيل الله. هو أيضا قسمان: فرض عين وفرض كفاية. فإذا كان المقصود في السؤال بالعلم هو ما عليه أكثر الطلب اليوم من الدراسة النظامية سواء في المدارس أو في الحلقات المعروفة قديما، فهو فرض كفاية. أما إذا كان المقصود بالعلم هو العلم الذي يجب وجودا عينيا فيما يتعلق بتصحيح العقيدة، مثلا يأخذ درس أو دروس في تصحيح العقيدة أو دروس في تصحيح الطهارة والصلاة وأي عبادة مكلف بها، فحينئذ هذا فرض عين. فهنا يتقابل أمران أو يتقابل فرضان، كل منهما فرض عين. الفرض الأول هو الجهاد الأول كما قلنا. الفرض الثاني في الصورة الثانية لطلب العلم وهو العلم العيني، وهذه الصورة هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. فهنا في تعارض بين فرضين. في هذه الحالة المكلف هو الذي يكلف بأن يوازن بين الأمرين، أيهما يشعر هو بأنه أنطع له في تهذيب نفسه وإطاعته لربه يقدم ذو على الآخر. مثاله هذا المثال مطروح من بعض الفقهاء الذين يستقون علما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاب الأعزب عنده مقدار من المال يستطيع به أن يقوم بواجب من الواجبين، الأول الحج إلى بيت الله الحرام، والآخر أن يحصل نفسه فيتزوج. فماذا يفعل؟ يتزوج قبل أن يحج أم يحج قبل أن يتزوج؟ الجواب يختلف على باختلاف الشباب. ومن الشباب مثلا من يتوق إلى الزواج وعنده عرامة وعنده شدة وعنده شبح وشهوة شديدة إلى الزواج، هذا يقال له هذا المال الذي عندك تزوج به، خير من أن تذهب إلى بيت الله الحرام بقصد القيام بما قرر الله عليك فتقوم بمشكلة هناك بسبب حركة الجنسية هذه. فحصل نفسك أولا ثم اجتهد لجمع المقدار الذي تتمكن به من القيام بالقرض الثاني ألا وهو الحج. وإن كان الشاب ليس بهذه الصفة وإنما هو في عنده برود في الجنس فهو هو في هذه الحالة يحج ثم أيضا يسعى حتى يجمع المقدار الذي يمكنه من القيام بواجب الزواج. ونحن نعتقد جازمين بأن الحج بأن الزواج بالنسبة للشاب الأعزب هو واجب عليه لقوله عليه السلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. لا نرى عدم وجوب الزواج إلا في صورة نادرة بل قد تكون خيالية بالنسبة لغالب الشباب، وهو أن لا يعرف ولا يشعر بما يسمى اليوم بالجنس، فهو لا يفكر إطلاقا بالزواج ولا ينظر إلى النساء. ونظرته إلى النساء التي يمر بهن ويقع بصره عليهن كنظرته إلى الرجال بل والجمادات، هذا شيء خيالي. لكن إن طرد وجود مثل هذا الشاب هذا ليس بالواجب عليه لأنه لا يخشى عليه. أما إذا كان كما هو المطلوب في الشباب وكما هو يعني طبيعة الكون كما أشار إلى ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله: خلق الذكر والأنثى وهو يسعى ليتزوج ولريثما يتمكن من الزواج فعليه الصوم فإنه له وجاء. والخلاصة أو المقصود من هذا المثال هو أن طالب العلم الذي وصفناه بأنه عالم فرض عين تحصيله يقابله هذا الفرض من الجهاد فرض عين، هنا طالب العلم هو الذي يحكم ويرجح أحد الفرضين على الآخر كما قلنا بالنسبة للشاب الذي عنده مال لا يستطيع إلا أن يقوم بواجب من واجبين، إما الزواج وإما الحج، فيختلف الأمر من شاب إلى آخر كما سبق التفصيل. هكذا ينبغي على طالب العلم أن يعلم هذا العلم العيني المفروض فرضا عينيا، أما الفرض الكفائي فلا مقابلة ولا يصح السؤال. مثاله أيضا وأختم الجواب، رجل حج إلى بيت الله الحرام، أدى فريضة الحج وعند مقدار من المال يستطيع أن يحج، لكنه لم يتزوج بعد، هل يقال له حج ثم تزوج؟ نقول له تزوج، لأن الحج الثاني هذه نافع وليس في فريضة، فيجب أن تقدم الفريضة. هنا فريضة ثانية كلتاهما في وزن واحد. المرجح ليس هو المستفتى أو المفتي، وإنما هو المستفتي لأنه أدرى بنفسه من غيره. وهنا يأتي قوله عليه السلام إما يبدو لي استفت قلبك وإن أفتاك المفتون أو وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. سؤال آخر فضيلة الشيخ، ما قولك وما رأيك بمن يقول أنه لا يجوز الجهاد مع إخواننا الأفغان لأنهم مشركين أو لأنهم تكثر عندهم البدع والشركية؟ أقول هذه الدعوة ليس فيها علم ولا عقل، لأن حصيلة هذا الكلام أنه لا جهاد في هذا الزمان في أي بلد من بلاد الإسلام، لأنه مع الأسف كل أو نقول بعبارة أقرب إلى الصواب جل بلاد الإسلام هي هكذا، مصر وسوريا وغيرها من البلاد العربية ودعك البلاد الأعجمية كلها تنتشر فيها البدع والخرافات والشركيات، لكن ذلك مما لا يجوز لنا أن نحكم على هذه الشعوب لأنها ليست شعوبا مسلمة ما دام أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الحديث الصحيح معروف لدى الجميع صحته، بل هو عندي متواتر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها من الله. فهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيهم بلا شك انحرافات كما قالوا وكما ذكرنا، لكن هذا لا يسقط عنا وجوب أن ننصرهم، لا سيما وهم شاعرون لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا شر غزو هذا الكافر الملحد عن بلادهم، وواجبنا أن ننصرهم وأن نجاهد معهم حتى يخرج الكافر من بلادهم. هذه البلاد مهما قيل فيها وفيها فلا شك أن فيها من أهل العلم والفضل والصلاة والتقوى والعقيدة الصحيحة ولو كانوا قلة، لأن هذه القلة هي قلة في كل البلاد الإسلامية. فإذا تبني هذا الرأي الذي قلنا إنه لا علم ولا عقل، ومعنى ذلك أنه سقط فرض الجهاد اليوم على المسلمين جميعا، ولا يكون هذا كلام أحمق إطلاقا. وهنا لابد من أن نذكر بأن بالحديث المعروف الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الصحابي الذي قتل المشرك حينما قال لا إله إلا الله وجد نفسه تحت ضرب السيف، فلما سأله الرسول عليه السلام بعد ذلك وقد قالها، قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا من القتل، قال هل شققت عن قلبك، هل شققت عن قلبك؟ فنحن ما شققنا عن قلوب جماهير هؤلاء الذين يقال إن فيهم كذا وكذا. صحيح نحن نرى فيهم كما نرى في سائر البلاد كما ذكرنا آنفا شركيات ووثنيات، لكن ذلك لا يخرجهم من دائرة الإسلام. قد يخرج بعضهم من دائرة الإيمان عند الله عز وجل، هذا يختلف، ميزاننا غير ميزان رب العالمين الذي يعلم الجهر والسر. لذلك هذا القول من أسقط ما يقال ولا يجوز الالتفات إليه، ويجب أن ننصر إخواننا هناك بكل ما نستطيع عددا وعدة. شكرا الله فيك. هناك سؤال أيضا استطرد نفس هذا الموضوع يوجد إجابة عليه، وهو هل يؤخذ العذر بالجهة التوحيد؟ نحن سئلنا مرارا وتكرارا من كثير من البلاد الإسلامية مثل هذا السؤال، وكان جوابنا ولا يزال أن المؤاخذة أو عدم المؤاخذة بالجهل أو هل الجهل عذر، هذا يختلف باختلاف البلاد من جهة، ويختلف باختلاف الأحكام من جهة أخرى. وضابط ذلك أن المسلم إذا كان يعيش في بلاد إسلامية ليس اسما فقط، وإنما اسما وعلما وعملا، ثم كانت المسألة التي هو يجهلها من الأمور المعروفة في هذا المجتمع الإسلامي، ثم افترضنا أن مسلما في هذا المجتمع الإسلامي يجهل شيئا مما عليه هذا المجتمع، في هذه الصورة لا يعذر. لكن هذا شيء مؤسف، أكثر البلاد الإسلامية لا يوجد فيها وعي إسلامي أو توعية إسلامية أو ثقافة إسلامية، بحيث تعم البلاد كلها لا فرق فيها بين عاصمة وبلد، ولا فرق فيها بين بلد وقرية، لأن الوعي انتشر وعم كل هذه البلاد. هذه البلاد اليوم ليست كذلك، العلم والعلم الصحيح المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، هذا كما كانوا يقولون قديما أندر من الكبريت الأحمر، لأن المعروف كبريت الأسود، أما الكبريت الأحمر فنادر، فلذلك كانوا يضربون بالنار. وهذا طلاب العلم من إخواننا السلفيين وأهل السنة وأنصار السنة أو أهل الحديث، على اختلاف الأسماء باختلاف البلاد، أعرف الناس بهذه الحقيقة. لذلك لا يجوز لنا أن نقول بأن الجاهل لا يعذر بجاهله إلا إذا كان يعيش في مجتمع إسلامي انتشرت فيه التوعية الإسلامية الصحيحة. أضرب مثلا على ذلك، أبين فيه الفرق بين المجتمع الإسلامي الواعي وبين المجتمع الإسلامي اللاواعي إذا صح التعبير، وهو مجتمعنا اليوم. اليوم لو سئل أهل العلم في أكثر البلاد الإسلامية السؤال النبوي الكريم أين الله فاستنكروه أشد الاستنكار، وهم إذا سمعوا الجواب بالغوا في الإنكار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي كانت ترعى الغنم، وأعني بهذا المثال جارية ترعى الغنم ليس المفروض فيها أن تكون عالمة لأنها جارية وترعى الغنم، سألها هذا السؤال فأجابت الجواب الصحيح الذي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شهادته لها بأنها مؤمنة، فأمر سيدها أن يعتقها. اليوم إذا سأل كبار علماء الأزهر أو غيرهم أعوذ بالله قالوا لك ما هذا السؤال، أين الله؟ ما يجب ذلك يا شيخ، هذا حديث صحيح مسلم، كيف تقول أنت لا يجوز هذا السؤال والرسول هو السائل؟ إيه هو سأل لأن الجار يأتونك بتعاليم ما أنزل الله يا مسلم. هذا هو الفرق بين المجتمع الإسلامي وبين المجتمع غير الإسلامي. هذه المرأة كيف عرفت وهي جارية ترى غنم جواب صحيح بهذه العقيدة؟ لأنها كانت تعيش في مجتمع إسلامي، بمعنى أنه هي حيث جلست في أي مجلس مع سيدها مع ابنه مع زوجته إلى آخره، على غير قصد منها تفقها تسمع مثل هذا الكلام. وأنا الآن أضرب لك مثلا واقعيا، مع عامة الناس اليوم لا يوجد عامي إلا وهو يعرف الحديث المشهور وهو قول عليه السلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا حديث معروف حتى عند العامة. لكن العامة إذا سمعوا درسا سمعوا تأويلا لهذا الحديث، كما سمعوا تأويلا لقوله تعالى أمنتم من في السماء يعني الملائكة. هذا المجتمع هو الذي يعيش فيه هؤلاء الناس الذين نسمع منهم أفكار منحرفة عن كتاب السنة، فنقول هؤلاء ليسوا معذورين لأنهم هم جهلة، نقول لا هم ليسوا، نقول أنهم معذورون ليسوا معذورين لأنه لا عذر بالجهل، نقول هم معذورون لأنهم يعيشون في مجتمع غير إسلامي ثقافة، لأنهم يلقنون إله الإسلام الصحيح وهم إذن معذورون. فمن بلغته الحجة من هؤلاء الجهلة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ثم أصر على جهله وضلاله، في هذه الحالة يقال ليس معذورا. أما هو يعيش في جو كله جهل حتى ممن يفترض أن يكونوا هداة إلى الخير، فإذا هم هداة إلى الشر والعياذ بالله. لذلك نحن نقول تارة يكون عذرا وتارة لا يكون عذرا، يكون عذرا إذا كان يعيش في مجتمع غير إسلامي. نحن نفرق مثلا بين المسلم الأوروبي، مسلم في أوروبا سمع منقب مناقب الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وهو ظل يعاقر الخمر ويشربها، نقول يا ترى يؤذر أم لا يؤذر؟ نقول إذا سمع عالما من علماء المسلمين يتلو عليه بعض الآيات وفسرها بلغته أن الخمر محرم ثم أصر على شربه الخمر فلا يؤذر، وعلى ذلك فقط سواء ما كان يتعلق بالعقيدة أو كان يتعلق بحكم الأحكام الشرعية أو الفقهية. غير أيضا هناك سؤال يا شيخ، هناك من يستدل بإلزامية استشارة الوالدين حتى وإن عمل جهاد، واستدلوه بحديث أورده الطبراني في الأوسط وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك يا شيخ من يستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجاهد إلا برضاء والديك وإن كانوا الأعداء على دار على باب دارك، وبأنه لا يجوز الجهاد وإن عين الجهاد إلا استشارة الوالدين. فسند الحديث يا شيخ جوابي على هذا من ناحيتين. الناحية الأولى أن الحديث لا يصح حيث إسناده، وذلك لأنه إن لم يرويه أحد من الصحيحين بل ولا من الكتب الستة، من أصحاب الكتب الستة بقية سنن أربعة، وإنما رواه بعض الذين يترجمون للرواة المتكلم فيهم في صدقهم أو في حفظهم وضبطهم، وأعني بذلك لم يروه من أصحاب السنن فضلا عن الصحيحين إلا الحافظ ابن عدي في كتابه المعروف الكامل، وإسناده ضعيف، وأنا كنت تكلمت عليه في كتابي الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. فإذا لا يصح الاستدلال في هذا الحديث لأن إسناده ضعيف، وثانيا اللفظ المذكور أنا ما أعرفه، أعرفه بلفظ إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن أبويه. هذا الحديث هذا هو شيء ثاني أزيده عليه، فأقول هذا الحديث لو صح لكان نصا صريحا فيما زعم. ومن هنا يتبين لإخواننا طلاب العلم ضرورة معرفة الحديث الصحيح من الضعيف حتى لا يقعوا في أخطاء علمية فقهية. ولذلك أنا أنصح طلاب العلم أنه لا يجوز لأحدهم أن يستنبط حكما شرعيا من حديث ما إلا بعد أن يتأكد من صحته أو من ثبوته على الأقل، إما بنفسه إن كان من أهل العلم صحيحا وضعيفا، وإما بسؤال أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وفي الحديث الأخرى فاسأل به خبيرا. فإذا لا يصح هذا الكلام لأنه قائم على حديث ضعيف. أيضا هناك سؤال آخر لفضيلة الشيخ، ما حكم إطلاق كلمة شهيد على من يقتل في أفغانستان مجاهدا؟ لا أرى جواز ذلك إلا بقيد فيما نظن فيما نحسن، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم المدح هو الذبح، المدح هو الذبح، المدح هو الذبح. إذا كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فنحن نظن أن هذا الرجل مات في ساحتين حرب الجهاد في سبيل الله، فنظن أنه مات شهيدا، لكن لا نتألى على الله ولا نحكم ولا نجزم على الله لأن فلان مات شهيدا، أي معنى ذلك أنه في الجنة. يعجبني بهذا الصدد حديث لا نستطيع أن نصححه على طريقتنا الحديثية، لأن في سنده أو إسناده عبد الله بن لهيع وهو سيء الحفظ لا يحتج به، رواه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. هذا الحديث نقول نحن وعلته بالعياء، لكن ليس كل حديث يرواه يرويه ضعيف يكون معناه ضعيفا، وكم وكم من أحاديث ضعيفة المبنى صحيحة المعنى. فإذا قام الدليل على صحة معناه قلنا بمعناه ولم نقل بمبناه، أي لا ننسبه إلى الرسول عليه السلام لأنه لم يصح لدينا على الطريقة الشرعية التي بها تثبت الأحاديث الشرعية عندنا، وهي الأسانيد، وكما قال عبد الله المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، من يستطيع ينكر هذا المعنى؟ لا أقول الحديث، من ينكر هذا المعنى؟ لا أحد يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الصحيح بالسند الصحيح، قال عليه السلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم أهل النار. ما يبدو للناس، ولا شك أن الجهاد في سبيل الله هو من أفضل أعمال أهل الجنة، وسبب ورود هذا الحديث الصحيح قصة معروفة خلاصتها أن رجلا في إحدى المعارك قاتل قتالا شديدا حتى عجب أصحاب الرسول الأبطال الشجعان من شدة قتاله، وحملهم ذلك إلى أن ذكروا ظهور الرسول عليه السلام، فكان جوابه رهيبا جدا: هو في النار. ورجعوا إليه مرة ثانية وذكروا له استبساله ودينامه، قال: هو في النار. هكذا ثلاث مرات، في كل مرة يقول هو في النار. في المرة الثالثة قال الراوي: حتى كدنا أن نشك في قول عنه. قام الرجل قال: أنا معه، فأخذ يتتبعه، وأينما هجم هجم معه حتى رآه قد كثرت عليه جراحات ولم يصبر عليها، فوضع السيف على بطنه اتكى عليه حتى خرج من ظهره فمات. فأسرع إلى الرجل أسرع إلى الرسول وقال: يا رسول الله، فلان الذي قلنا لك كذا وكذا وقلت هو في النار فعل كذا وكذا قتل نفسه. قال: الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يدعو الناس ومن أهل الناس. هذا لم يرى، هذه الرؤية التي رأى ذلك الصحابي رؤية قتيلا بين الكفار، دخيل فيه شهيدا شهيدا. ونحن نعلم جميعا أنه يشترط في الشهادة ما يشترط في كل الأعمال الصالحة، وها هنا أهتبدها فرصة لأوجه كلمة قصيرة إلى إخواننا المسلمين المجاهدين في تلك البلاد، أذكرهم بقوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء وبخاصة منهم علماء التفسير، هذه الآية تدل على أن العمل الصالح يشترط فيه شرطان اثنان: الأول أن يكون على السنة، لأنه لا يكون صالحا إلا إذا كان على السنة. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وإذا اختل أحد الشرطين لم يكن العمل صالحا. إذا كان العمل موافقا للسنة لكن النية ليست خالصة لوجه الله بطلة، وعلى العكس إذا كان العمل خالصا لوجه الله ولكن هو على خلاف السنة وليس عملا صالحا، هذا صريح في قول الإسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أو رد، أي مردود على صاحبه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والمجد والرفعة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فأنا أرجو من المجاهدين أن يخلصوا نواياهم في خروجهم لهذا الجهاد في سبيل الله، لا ليقال فلان جاهد وفلان جاء اسمه في جملة المجاهدين أو أي نية من النوايا الأخرى التي تحبط عمله، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل منا يقاتل شجاعة، هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. قال الرجل منا يقاتل حمية، هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. ثالث ورابع ما أدري كم، كل واحد يسأل سؤال، قال: لا لا. قالوا: فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله يد عليه فهو في سبيل الله. هذه نصيحة وجيهة، ولعلها تكون الختام لهذه الجلسة. ولا بعد عندك سؤال آخر؟ في سؤالك في سؤالك ما في الجهات جبهات تكون بعض تكون بعض الوقت الإقامة في مكان واحد، هل السنة والأفضل الجمع والقصر معا أم القصر فقط؟ هذا حسب ما يغلب على قائد السرية أو هذه الجماعة. إذا كان يغلب على ظنه أنه مقيم غير متنقل، هذا فيما يغلب على ظني، وإن كنت لم أبتلى بالخير بحضور تلك الأماكن، هذا فيما أظن صعب جدا. إذا غلب على ظني أنه واعي هناك ومقيم فيصلي صلاة المقيم، وإلا صلى قصرا، وهذا هو الذي يغلب على ظني وأنا بعيد عن تلك الأماكن كما قلت، لأنه ثبت عن عمر عن عبد الله بن عمر الخطاب أنهم أقاموا شهورا في بعض البلاد في تلك الجهات خراسان ونحوها 6 أشهر وهم يصلون صلاة المسافرين. الغريب أنهم لا يزالون في حق المسافرين. نعم. لكن ينبغي هنا أن ننبه إلى شيء، يختلف هذا الحكم عن بين العرب والأبغان، لأن الأبغان قد يكون بعضهم من أهل تلك البلاد، من كبيرة يعني يكون من أفرقا الثانية المعرفة. من كان من أهل تلك البلاد فله حكمه، ومن كان خرج من بلده أيضا بحيث أنه يرقي الحكم المسافر فهو حكمه حكم هؤلاء العرب. وإن لم تحدد مدة يعني وإن درس مدة ما مش حكم المدة يعني. نعم نعم. ما حكم المسح الكفين؟ السؤال ما حكم المسح الكفين وخاصة وقت البرد في أفغانستان؟ يكون الوقت كثير الثلج، وما صفة الخف والمدة المحددة؟ ويتزيد المجاهد المدة؟ الجواب المسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة، أي من شاء مسح على الخفين ومن شاء لم يمسح غسل، لا فرق في ذلك بين يوم وآخر وفصل وآخر. لكن المبدأ العام والنص العام يجعلنا نختار أفضلية المسح على الخفين لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معصيته. فمن أجل هذا الحديث ومن أجل أن الإسلام قام على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نرى أن الأفضل أن لا يتكلف الإنسان فينزع خفيه أو جوربيه أو نعليه من غير حاجة إلا تنفيذا لحكم الشرع، ومنه أن المقيم يمسح يوم وليلة ثم لابد من النزع، والمسافر يمسح ثلاث أيام بلياليها ثم لابد من النزع. إذا كان هذا حكم المسح هو الأفضل لما ذكرنا من الحديث بروايتيه، فأولى وأولى أن يكون ذلك كذلك في تلك البلاد البارنة في الأوغان. وليس هناك شرط في الممسوح عليه سواء كان خفا أو غيره مما ذكرنا إلا ما جاء في الحديث من شرطية يوم وليلة للمقيم والأيام الثلاثة لياليها للمسافر. فإذا كان الخف ممزقا مخرقا ما دام أنه خف وملبوس على القدمين ولم يخلعه أو يخلع أو يخلعه في الأيام المسح، فيجوز المسح عليه مهما كان شأنه. ورحم الله الحسن البصري الإمام المجاهد العالي حيث قال: ما كانت جوارب الأنصار إلا، لعله ذكر المهاجرين أيضا، فقال: ما كانت جوارب المهاجرين والأنصار إلا مخرقة. فلا يشترط إذن في المسح على الخفين أو سواهما أي شرط سوى التقيد بمدة. وثمة شرط آخر معروف لدى الجميع: يلبس على الطهارة. أما هل يجوز للمجاهد أن يمسح أكثر من ثلاث أيام بلياليها نقول ليس عندنا نص في الجواز، ومفهوم من الحديث السابق حيث قيد المسح بثلاث أيام يمنع من الزيادة على ذلك، لكن قد ثبت بالسند الصحيح في سنن الدارقطني، سنن البيهقي وفي غيرهما، لأن عقبة بن عامر جاء بريدا، أظنه عقبة بن عامر جاء بريدا إلى عمر بن الخطاب ولم يخلع عليه طيلة سفره أو خفيه، لم يخلع خفيه وظل يمسح عليهما طيلة سفره حتى قطب المدينة، يعني في نحو عشر أيام، فقال له عمر فصف السنة. نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين المحدث الملهم الذي نزل القرآن وفق اجتهاده واستنباطه، نستطيع أن نأخذ منه أن من يجاهد في ظروف خاصة هو يقدرها يجوز له أن يمسح مسحا مطلقا غير مقيد بالأيام الثلاثة، وبخاصة أن هذا مذهب الإمام مالك في الأيام العادية، يعني هو لا يقيد المسح في مدة، وهذا طبعا لا نراه صوابا على هذا الإطلاق، لكن نحن نستفيد من هذا التوسع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى هذا التوسع، ما دام أنه ثبت ما يؤخذ منه هذا التوسع من أثر المذكور عن عمر آنفا. لعل في هذا القدر كفاية، وسلامي ونصيحتي السابقة إلى إخواننا المجاهدين هناك بصورة عامة، وأخواننا السلفيين الحريصين على دعوة الناس إلى الكتاب والسنة أن يحافظوا على الكتاب والسنة حيثما كانوا، وأن يدعو الناس إليها، وأن يترفقوا في الدعوة معهم فيها بما عرفوا من قوله تعالى لسيد الأنبياء جميعا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقولي عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وإذا رأوا ناسا من صوفيين أو خلفيين أو مذهبيين فلا يعنفوا عليهم ولا يشتدوا عليهم، بل ليترفقوا بهم، هم بحاجة إلى الرفق والتلطف معهم أكثر من الشدة عليهم، وليذكر أحدنا أنه كان مثلهم يوما ما، كان ضالا فهداه الله عز وجل، فعليه أن يشفق على هؤلاء الضالين ولا يشتد عليهم، وأن يساعدهم على الهداية قولا ودعوة ودعاء وسلام إليهم جميعا. جزاك الله خير يا شيخ، وأهلا ومرحبا، حياكم الله.